Al Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i bi ihsan amma ba'd. فمر بنا في اللقاءات الماضية الكلام عن الوصول التي اعتمد عليها المخالفون للحق في باب الأسماء والصفات في الاستدلال والمعارضة، وأهم ذلك قاعدتها ظنية الأدلة، سواء كان ذلك من جهة الثبوت أو من جهة الدلالة، والقاعدة الثانية قاعدة تقديم العقل على النقل. وإن كنت طالب علم حريصا على الفائدة فإني أوصيك بالعناية بهذين الأمرين. وموضوع تعارض العقل والنقل قد بسط القول فيه الإمام ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق بما لا مزيد عليه، فأوصيك بالعناية بهذا الموضوع. وثمة رسالة صغيرة في حجمها كبيرة في فائدتها، أوصيك بقراءتها، وهذه الرسالة تصلح حتى للإقراء والتدريس وإفادة الناس بما فيها. رسالة عنوانها الفرق المنهجي بين أهل السنة وأهل الأهواء. الفرق المنهجي بين أهل السنة وأهل الأهواء، للدكتور عبد الله العنقري. دكتور عبد الله العنقري، هذه رسالة قيمة وهي وجيزة وموجودة مصورة في الشبكة، تستطيع تنزيلها إن لم تستطع الحصول عليها ورقيا. وهناك رسالة واسعة في هذا الموضوع، وهي أوسع رسالة فيما رأيت من الأبحاث المعاصرة اهتمت بهذا الموضوع، عنوانها منهج أهل السنة والجماعة في موافقة العقل والنقل، للدكتور جابر إدريس. هذه رسالة علمية في الجامعة الإسلامية، وهي رسالة قيمة في بابها، أيضا يمكن لطالب العلم الإفادة منها، وأظنها مصورة أيضا في الشبكة في الإنترنت. ننتقل الآن بعون الله عز وجل إلى موضوع مهم وقاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة التي بنوا عليها تقريرهم لمعتقدهم في باب الصفات، وهي قاعدة القدر المشترك والقدر المميز بكسر الياء، وإن شئت فقل القدر الفارق بدل كلمة المميز، والمعنى في كليهما واحد. وتوضيح المراد هنا هو بأن يقال إن الله سبحانه وتعالى جعل في فطرة العباد إدراك شيء اسمه القدر المشترك بين الأشياء. وأنا أضرب لك مثالا لهذا، لو قلت لك إن هناك شخصا اسمه خالد من صفته كذا وكذا، وأنت ما رأيته، هل تتصور شيئا ما في ذهنك عنه؟ أبدا ولا شيء. سوف تتصور شيئا ما عنه، كيف ذلك وأنت ما رأيته؟ من خلال معرفتك بعلي ومحمد وحسن وغيرهم سوف تتصور شيئا ما عن خالد. لما؟ لأن هناك قدرا مشتركا بين الأشخاص أو بين الرجال، أليس كذلك؟ ستتصور شخصا له جسم، له رأس، له يدان، له قدمان، أليس كذلك؟ هناك شيء ما سيكون في ذهنك. أضرب لك مثلا آخر، أنا ما زرت مثلا مدينة نيويورك، أسمع بها، لكن لو قيل لي نيويورك هل سأتصور شيئا ما عنها؟ الجواب نعم. إذا كنت لا أعرف إلا باتو مثلا وسمعت بنيويورك سوف أتصور شيئا ما، مع أن هناك فرقا كبيرا بين باتو ونيويورك، صح ولا لا؟ لكن باعتبار أن هذه مدينة وتلك مدينة فهناك قدر مشترك. المسجد الذي في هذا الحي والمسجد النبوي والمسجد الحرام، هل هناك قدر مشترك بين هذه المساجد؟ نعم، هو في كون كل واحد منها يسمى ماذا؟ يسمى مسجدا. هناك قدر مشترك مع ثبوت قدر فارق. إذا نظرنا من جهة أخرى نجد أن المسجد الحرام يختلف عن هذا المسجد الذي في هذا الحي، لا من جهة المساحة، لا من جهة عدد من يزور هذا وهذا، لا من جهة الأجر الذي يترتب على الصلاة هنا أو الصلاة هنا، إلى غير ذلك من الفروق. إذن هناك شيء اسمه قدر مشترك، وهناك قدر مميز، مما يوضح لك أن هذه فطرة جعلها الله سبحانه وتعالى في نفوس الناس ليستفيدوا منها فائدة دنيوية وفائدة دينية. أما الفائدة الدنيوية فهي أنهم يكتسبون علما عما غاب عنهم من خلال المعرفة القدر المشترك. أضرب لك مثالا يبين لك أن المسألة فطرية. الآن لو أن طفلا رضيعا رأى امرأة متحجبة تغطي وجهها تلبس العباءة، فإنه إذا رآها سوف يهش لها ويقبل عليها. لماذا؟ سيظنها أمه، لأن هناك قدرا ماذا؟ مشتركا. طيب إذا كشفت وجهها ينصرف عنها، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه أدرك الآن أن هناك قدرا مميزا وفارقا بينهما، ليست هذه أمه. إذن أنت من خلال إدراك القدر المشترك تتصور أشياء عما غاب عنك وتنتفع بهذا الإدراك بوجه من الوجوه. أيضا أنت تنتفع بهذا فائدة، تنتفع نفعا دينيا عظيما. إدراك هذا القدر المشترك من أعظم نعم الله عز وجل علينا. لماذا؟ لأنك من خلال هذا الإدراك وهذه الفطرة سوف تعرف شيئا عن صفات إلهك، من تحبه وترجوه وتخافه وتتوكل عليه، وهو الله سبحانه وتعالى. فأنت من خلال معرفة القدر المشترك لمعنى الرحمة، لمعنى العزة، لمعنى القدرة، لمعنى الغضب، سوف تدرك شيئا من معاني صفات الله سبحانه وتعالى، وبالتالي سوف تتعبد له بالخوف والرجاء والمحبة، مع أنك ما رأيته ولا رأيت مثيلا له، لكن الذي أفادك ذلك هو ماذا؟ معرفة القدر المشترك. وإلا فلو قيل لنا اعبدوا ربا لا تعرفوا عنه شيئا البتة، هل هذا ممكن؟ كيف ستحبه؟ كيف ستخافه وهو لك وهو بالنسبة لك مجهول تماما؟ هذا من تكليف ما لا يطاق. لو قيل لنا اعبدوا ربا انبعثوا بجوارحكم وتعبدوا له بقلوبكم وألسنتكم وأنتم لا تعرفون عنه شيئا، هذا أمر متعذر. لكن من خلال معرفة ماذا؟ القدر المشترك، من خلال معرفة أنه موصوف سبحانه وتعالى بالرحمة، وموصوف بالعزة، وموصوف بالقوة، وموصوف بالمغفرة، وموصوف بالغضب والانتقام إلى آخره، سوف تتعبد له تبارك وتعالى بأنواع العبوديات. إذن معرفة القدر المشترك نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى علينا بها. هذه المسألة تبين لك وسطية أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وتبين لك ضلال وانحراف طريقتي المعطلة والممثلة. لأن أهل التمثيل أثبتوا القدر المشترك فحسب، فوقعوا في ماذا؟ في التمثيل. وأهل التعطيل أثبتوا القدر المميز الفارق فقط، فوقعوا في التعطيل. فجاء أهل السنة والجماعة فجمعوا بين إثبات القدر المشترك وإثبات القدر المميز، ففازوا بالحق والصواب. الذين آمنوا الإيمان الصحيح بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هم أهل السنة والجماعة، لأنهم جمعوا بين إثبات القدر الفارق في قوله ليس كمثله شيء وإثبات القدر المشترك في قوله وهو السميع البصير. والطائفتان آمن كل ببعض الكتاب وما حقق الإيمان بالبعض الآخر، فكان الانحراف. إذن هذه قاعدة مهمة وبنى عليها أهل السنة والجماعة قواعد عدة وضوابط مهمة في باب الأسماء والصفات. من ذلك أنهم قالوا إن الصفة يلزمها لوازم بحسب محلها، هذه قاعدة ترجع إلى هذا الضابط الذي بين أيدينا، أو هذه القاعدة التي بين أيدينا. كذلك قولهم صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، هذه أيضا قاعدة ترجع إلى هذا الموضوع الذي بين أيدينا. كذلك قولهم إن الاشتراك في أصل المعنى ليس هو التمثيل الممنوع، هذا يرجع إلى ما نحن فيه. كذلك قولهم إن التمثيل هو الاشتراك في الخصائص، هذا يرجع إلى هذا الموضوع. هذه المسألة من أدركها وفهمها وأحسن الفهم لها فإنه سوف تنحل عنه إشكالات كثيرة. لأن المقام هنا كما قال ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين، وهذه المسألة عقدة الناس، فمن حلها فما بعدها أيسر منها. من حل هذا الموضوع فهم هذه المسألة فما بعدها أيسر منها. لماذا عطل من عطل صفات الله سبحانه وتعالى؟ الجواب لأنه إنما سبق إلى ذهنه أن الذي يقوم بذات الله سبحانه وتعالى هو خصائص أو هو الصفة بخصائص المخلوقين، الذي قام بذهن هؤلاء أنه إذا وصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة فإن هذا يعني أنه قد قامت به الصفة بخصائص المخلوقين، يعني بالقدر الفارق للمخلوق. وهذا لا شك أنه خطأ وليس بصواب. ولذلك قعدوا قاعدة، هذه القاعدة خطيرة، تقول إن الصفات التي تضاف إلى الخالق وتضاف إلى المخلوق أيضا هي من قبيل المشترك اللفظي، هي من قبيل إيش؟ المشترك اللفظي. بمعنى المشترك اللفظي ما مثاله؟ يعني حينما تقول بارك الله فيك عين، حينما تقول إيش؟ عين، كلمة عين تطلق على الباصرة وتطلق على الجارية وتطلق على الجاسوس وتطلق على الذهب النقد. إذن هذا عين وهذا عين وهذا عين وهذا عين، بين هذه الأشياء اشتراك ماذا؟ لفظي. المشتركات هي الألفاظ التي اتفقت في حروفها واختلفت في ماذا؟ في معانيها. ليس هناك علاقة بين الباصرة والجارية في العين، صح ولا لا؟ إنما حصل ماذا؟ مجرد اتفاق في الحروف في اللفظ لا أكثر، أما المعنى فماذا؟ مختلف. كذلك قالوا هذا هو الأمر الواقع في الصفات، بينما يوصف به المخلوق وما يوصف به الخالق، اتفاق في الحروف في اللفظ لا أكثر، أما المعنى فماذا؟ فإذا قيل إن الله عز وجل يستوي وإن المخلوق يستوي، فما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى شيء وما أضيف إلى المخلوق شيء آخر، ليس هناك أدنى اشتراك بينهما، ليس هناك أدنى اشتراك بينهما. طبعا هم قعدوا هذه القاعدة، ولكنهم من فضل الله عليهم ما التزموا بها. وهذا يعني بالمناسبة من فضل الله على أهل البدع أنهم ما طردوا مذهبهم وإنما يتناقضون، الفطرة تغلبهم فيقررون الشيء ولا يلتزمونه، وإلا فلو التزموا مذهبهم لوصلوا إلى حد الإلحاد، لكن من فضل الله عز وجل أنهم يتناقضون. ولذلك تناقضهم يجعلهم يميلون مرة إلى الحق ويميلون مرة إلى الباطل، وأهل مجرة. المقصود بارك الله فيكم أن القول بأن هذه الصفات هي من قبيل المشترك اللفظي لا شك في ضلاله وبطلانه. إنما الحق الذي لا شك فيه أن النظر إلى الصفة يمر بثلاثة مراحل، يمر بثلاث مراحل. أولا النظر إلى الصفة مجردة عن المحل، النظر إلى الصفة ماذا؟ مجردة عن المحل، بحيث يفهم المعنى في ضوء لغة العرب بغض النظر عن الموصوف، وهذا الذي نعنيه بقولنا القدر المشترك، هذا الذي نعنيه بقولنا القدر المشترك. الأمر الثاني أن ينظر إلى الصفة مضافة إلى الخالق سبحانه وتعالى، وها هنا الاشتراك، انقطع الاشتراك، ليس هناك اشتراك في الصفة بين الخالق والمخلوق. المرحلة الثالثة أن تضاف الصفة إلى المخلوق فيكون لها خصائص المخلوق، وها هنا الاشتراك بين الخالق والمخلوق. أما الأمر الأول فهذا الذي حصل فيه اشتراك بين الخالق والمخلوق، الصفة بلوازمها قبل الإضافة، هذه لا إشكال في اشتراك الخالق والمخلوق فيها، وليس هذا هو التمثيل الممنوع. إنما بعد الإضافة حينما يكون للصفة خصائصها التي ترجع إلى المحل لا الذي لا التي ترجع إلى الصفة نفسها، من قال بالاشتراك هنا فإنه يكون قد وقع في التمثيل. أضرب لك مثلا، نتكلم الآن عن الاستواء. الاستواء ننظر إليه أولا من حيث كونه مجردا عن الإضافة، استواء، وها هنا نفهمه في ضوء لغة العرب فنقول الاستواء هو العلو والارتفاع على شيء. استوى على يعني على، وارتفع على الشيء، وهذا معنى يضاف إلى الله ويضاف إلى المخلوق ولا حرج. لكن إذا انتقلنا إلى المرحلة الثانية فقلنا استواء الله عز وجل، ها هنا صارت الصفة أو صار للصفة لوازم من حيث محلها، بمعنى صارت الصفة الآن لها لوازم تتعلق بكونها مضافة إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا نظرنا إلى الصفة بالمرحلة الثالثة فقلنا استواء المخلوق على شيء، فإن الصفة ها هنا يلزمها لوازم بحسب محلها، يعني مناسبة لكونها مضافة إلى المخلوق. قلنا الصفة من حيث هي، لازم الصفة من حيث كونها صفة العلو والارتفاع إلى الشيء والارتفاع على الشيء. فإذا أضيفت إلى المخلوق فالله عز وجل أضاف في كتابه الاستواء على الشيء إلى مخلوق، فقال سبحانه لتستووا على ظهوره، قال فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، قال سبحانه عن سفينة نوح واستوت على الجودي. تجد أن الأمر ها هنا مختلف، لما؟ لأن من خصائص استواء مخلوق على مخلوق أن يكون المستوي محتاجا إلى ما استوى عليه. فإذا قلت ونظرنا الآن إلى الصفة مضافة إلى خالق سبحانه وتعالى فقلت الرحمن على العرش استوى، الآن الأمر مختلف. خصائص استواء الله عز وجل هذا شيء يختص به، فالقدر المميز الفارق ها هنا هو كون الله عز وجل مستغنيا عما استوى عليه، وهذا شيء لا يشاركه فيه غيره. إذن كونه على وارتفع سبحانه وتعالى على العرش هذا قدر، العلو والارتفاع على الشيء هذا المعنى، كما أنك تقول الله يستوي على العرش لك أن تقول المخلوق يستوي على الدابة، بمعنى يعلو ويرتفع عليه. لكن ناتي الآن إلى الخصائص، ناتي إلى ما يلزم الصفة إذا أضيفت إلى الخالق، ناتي إلى الكيفية والكن والحقيقة، الوضع ها هنا مختلف، ها هنا قدر مميز فارق لا اشتراك فيه. خذ مثلا العلم، ما هو العلم؟ تكلموا كثيرا في تعريف العلم، والعلم لا يوضح بأكثر من أن يقال العلم، وإذا كان ولا بد فلنقل إنه ضد الجهل، وأقرب ما ذكروا من تعريفات ويقولون إيضاح الواضحات من أعضل المعضلات. فيعني حينما يقولون مثلا صفة ينكشف بها الشيء، صفة ينكشف بها الشيء أو تنكشف بها الأشياء، هذا هو العلم. وكون الله عز وجل يعلم وكون المخلوق يعلم هذا لا إشكال فيه، والله عز وجل أضاف العلم إلى نفسه وسمى نفسه العليم، وأضاف العلم إلى المخلوق ووصف المخلوق بكونه عليما بغلام عليم. وها هنا الاشتراك حصل في ماذا؟ في أصل الصفة العلم بغض النظر عن الإضافة. لكن إذا قلت علم الله الآن لا اشتراك، علم الله له خصائص، من ذلك أنه غير مسبوق بجهل، ولا يحقه نسيان، ولا يطرأ عليه فناء، وهو علم واسع شامل لكل شيء بحيث لا يغيب عنه شيء. ف فإذا أضفت العلم إلى المخلوق فهذا قدر مميز فارق مختص بالمخلوق تلزمه لوازم بحسب الإضافة، فهذا علم كان معدوما، صح ولا لا؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وهذا العلم يلحقه فناء إذا مات الإنسان، انتهى علمه. هذا العلم يطرأ عليه الخلل، ينسى. هذا العلم ناقص، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن هناك لوازم تلزم الصفة من حيث كونها صفة، هذا هو القدر المشترك، وهناك لوازم تلزم الصفة بعد الإضافة، سواء إذا أضيفت إلى الخالق أو أضيفت إلى المخلوق، فنقول هذه إيش؟ هذا قدر مميز فارق. مشكلة المعطلة أنهم لما نظروا إلى الصفة المضافة إلى الله، القدر المختص بالله، سبق إلى أذهانهم القدر المختص بالمخلوق. يعني لما سمعوا أن الله سبحانه وتعالى يوصف بالغضب، مباشرة طرأ على أذهانهم أن غضب الله هو غضب المخلوق، ولذلك قالوا كيف يوصف الله بالغضب والغضب غليان دم القلب، والله لا يوصف بهذا الأمر، هذا من سمات المحدثين. ما الذي سبق إلى أذهانهم؟ هل هذا الذي ذكروا الغضب، أو هذا هو غضب المخلوق؟ طبعا مع التنزل كون هذا هو غضب المخلوق، لكن نتنزل فنقول هل هذا هو الغضب أو هذا غضب المخلوق؟ أجيبوا يا جماعة، هذا غضب المخلوق. أنت تكلمت الآن عن غضب المخلوق، ومن أضاف غضب المخلوق أو صفة المخلوق إلى الخالق إنه يكون ماذا؟ ممثلا. ولذلك القاعدة عند العلماء نفي القدر المميز تمثيل، ونفي القدر المشترك تعطيل. انتبه لهذا، نفي القدر المميز تمثيل، ونفي القدر المشترك تعطيل. ولذلك أنا أضرب لك مثلا من كلام الرازي في أساس التقديس، في المثال الذي في الكتاب الذي ذكرته لك في اللقاء الماضي. تأمل معي مثلا في فصل عقده في هذا الكتاب، قال فيه المقدمة في بيان أن جميع فرق الإسلام مقرون بأنه لا بد من التأويل في بعض ظواهر القرآن والأخبار، وهذا فرض غير صحيح، ويدلك على عدم صحته ما سيأتي. قال أما في القرآن فبيانه من وجوه: الأول هو أنه ورد في القرآن ذكر الوجه وذكر العين وذكر الجنب الواحد وذكر الأيدي وذكر الساق الواحدة، فلو أخذنا بالظاهر، انتبه، يلزمنا إثبات شخص، شوف، إثبات شخص له وجه واحد وعلى ذلك الوجه أعين كثيرة، وله جنب واحد وعليه أيد كثيرة، وله ساق واحدة، ولا نرى في الدنيا شخصا أقبح صورة من هذه الصورة المتخيلة، ولا أعتقد أن عاقلا يرضى بأن يصف ربه بهذه الصفة. صدق العلماء حينما قالوا إن كل معطل ممثل، لأنه ما عطل إلا لأنه سبق إلى نفسه وقلبه وعقله التمثيل، وكلام الرازي هنا أوضح مثال على ذلك. الرجل لما سمع وجه وعين وساق ما سبق إلى ذهنه إلا صورة الإنسان، فأضاف هذه أضاف الصفة إلى المخلوق ثم أضافها إلى الله سبحانه وتعالى. الصفات التي أضافها إلى الله عز وجل هي القدر المختص المميز لمن للمخلوق. فيقول انظر هذه صفة قبيحة، يا مسكين، هل الذي أضيف إلى الله سبحانه وتعالى هو الذي يضاف إلى المخلوق، أو أن الذي يضاف إلى الله سبحانه وتعالى من الوجه والعين واليد والساق هذا شيء يختص به سبحانه وتعالى؟ مع غض النظر عن الكلام الساقط الذي ذكر أن لله أعينا كثيرا، مع أن لله عز وجل عينان اثنان وأيد كثيرة، الله له يدان سبحانه وتعالى، لكن هو ما سبق بغض النظر عن هذا وما سبق إلى ذهنه إلا صفة المخلوق، ولذلك بادر مباشرة إلى إنكار ذلك وعقد فصلا طويلا قسمه إلى مباحث، في كل مبحث يأتي إلى صفة من الصفات وينفيها عن الله عز وجل، العين والوجه والساق والأصابع وإلى آخره. لما؟ لأنه ما سبق إلى ذهنه إلا الذي يتصف به المخلوق، وهذه هي العقدة. الذين أنكروا الكلام لماذا؟ يقولون الله لا يمكن أن يتصف بالكلام. لماذا؟ قالوا لأن الكلام لا بد فيه من شفتين وأسنان ولسان ولهوات، وهواء يدخل وهواء يخرج، وهذا كله من سمات المحدثين، والله ليس كمثله شيء. من أين أتي هذا المتكلم؟ ما المشكلة عنده؟ أجيبوا يا جماعة، سبق إلى ذهنه أن المضاف إلى الله من جنس المضاف إلى المخلوق، مع أنك لو نظرت في المخلوقين لا يلزم هذا، يعني في مخلوق آخر سوى الإنسان لا يلزم هذا. ولذلك الله عز وجل أخبر عن النار أنها تتكلم، عفاني الله وإياكم منها، فتقول، هل من مزيد؟ كيف لسانها وشفتاها وكيف لهواتها وكيف أسنانها؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا إيش؟ أنطقنا الله. أين لسان الجلود ولهواتها وأسنانها؟ دعك مما يكون في الآخرة، أخبرني عما هو في الدنيا. كان هناك من الشجر ما يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، طعام يسبح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمعه أصحابه. أين لسان هذا الطعام وأسنانه ولهواته؟ أين ذلك؟ قالوا إذا أضفنا المحبة إلى الله فإننا نكون قد مثلنا، لأن المحبة ميل القلب، لا بد من قلب ولا بد من ميل، وهذه من صفات المحدثين. طيب أين قلب جبل أحد؟ حددوا لنا مكانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جبل أحد يحبنا ونحبه. أين بالضبط قلب جبل أحد حتى ننظر كيف مال؟ إذا كان هذا غير لازم في مخلوق، نشترك نحن وإياه في كوننا ماذا؟ مخلوقات لله عز وجل، فكيف تريدون إضافة هذا القدر المختص بالمخلوق إلى الخالق؟ مر بنا في لقاء ماض كلام ذكرته لكم، الله عز وجل وصف الملائكة بأن لها قلوبا حتى إذا فزع عن قلوبهم هل هناك شريان تاجي وبطين أيمن وبطين أيسر؟ هل هناك هذا القدر المختص بالإنسان بالنسبة لقلب الملائكة؟ أو هناك شيء مختص بالملائكة ليس هناك اشتراك فيه إذا أضيف إلى الإنسان أو أضيف إلى الملك؟ كذلك باسطوا أيديهم، كيف أيدي الملائكة؟ ولذلك لما أنكروا اليد عن الله سبحانه وتعالى قالوا لأن هذه اليد من صفات ماذا؟ المحدثين، فلو أن الله اتصف بها لكان مثل المخلوق، والله ينزه عن ذلك. نحن لا ندري كيف يد الملائكة، ولا نستطيع أن نقول إنها مثل ماذا؟ يد الإنسان، أليس كذلك؟ بل في الحيوانات التي نراها ليس هناك اشتراك، يعني ليس هناك قدر مختص بهذا وهذا، قد تساوي، فيد النملة ويد الفيل ويد الباب هل هي متساوية؟ أجيبوا يا جماعة، أو أن هناك قدرا مختصا فارقا مميزا لكل يد في محلها؟ إذن هذه فعلا عقدة الناس، فمن حلها فما بعدها أيسر منها. طيب، نأتي هنا إلى سؤال، وهو ما الدليل على ثبوت قدر مشترك بين صفة الخالق وصفة المخلوق؟ ما الدليل على هذا الأمر؟ الجواب عن هذا، هناك أدلة كثيرة يمكن أن نقسمها إلى مجموعات. من ذلك أولا أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات وسمى المخلوقين بهذه الأسماء ووصفهم بهذه الصفات، ومع ذلك ليس المسمى كالمسمى ولا الموصوف كالموصوف. الله عز وجل وصف نفسه بالسمع والبصر وسمى نفسه بالسميع والبصير فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومع ذلك قال عن المخلوق إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، مع أن السميع ليس كالسميع ولا البصير كالبصير، ولا سمع الله كسمع المخلوق ولا بصر الله كبصر المخلوق. وقلنا يعني كنا مثلنا بمثال العلم، كذلك العزة، الله عز وجل هو العزيز الحكيم، وقال في المخلوق وهو قالت امرأة العزيز، فالله عزيز والمخلوق قد يكون عزيزا مع ثبوت ماذا؟ قدر فارق وبون شاسع بين ما يضاف إلى الله من هذه الصفة وما يضاف إلى المخلوق. ثانيا، الأدلة التي فيها عطف الله سبحانه خلقه عليه في مقام الفعل، الأدلة التي فيها عطف الله تعالى خلقه عليه في مقام الفعل، لولا ثبوت قدر مشترك بين صفة الخالق وصفة المخلوق ما صح هذا الأسلوب في لغة العرب. قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، إذن هناك ماذا؟ قدر مشترك وهو المجيء، فالله يجيء والملائكة المخلوقة أجيبه تجيء، وليس الجائي كالجائي وليس المجيء كالمجيء، هناك قدر مشترك وهناك أيضا قدر مميز فارق، أليس كذلك؟ تأمل مثلا في قوله تعالى كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، فالله عز وجل يمقت، ما هو المقت؟ أشد البغض، المقت أشد البغض، قال كبر مقتا عند الله و عند الذين آمنوا، فالله يمقت والذين آمنوا يمقتون، وليس المقت كالمقت ولا المقيت ولا الماقت كالماقت. كذلك قال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. ما معنى والملائكة هنا؟ شهدوا، وأولو العلم أيضا شهدوا. طيب، دعونا في هذه الآية. شهادة الملائكة وشهادة أولي العلم هل هي متساوية؟ أو للملائكة شهادة تليق بها ولأولي العلم شهادة تليق بهم؟ بين الشهادتين قدر مشترك، ومع ذلك بينهما إيش؟ قدر مميز فارغ. فكيف بين الله عز وجل وبين خلقه؟ من باب أولى أن يكون هناك قدر فارق مميز. النوع الثالث من الأدلة، الأدلة التي فيها بيان أن الجزاء من جنس العمل، الأدلة التي فيها بيان أن الجزاء من جنس العمل. تأمل مثلا قوله تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. إذن الله يحسن والمخلوق يحسن، ومع ذلك ما حصل تشبيه. لماذا؟ لثبوت قدر مميز. نحن نستصحب في كل صفة من هذه الصفات قوله تعالى: ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية، ولم يكن له كفوا أحد. تأمل مثلا قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم. النسيان هنا ليس بمعنى الذهول، إنما بمعنى الترك، تركوا أمر الله عز وجل والاستجابة لأمره، فتركهم الله عز وجل ولم يوفقهم. إذن الله ينسى بهذا المعنى، والمخلوق ينسى، وليس النسيان كالنسيان، ولا الذي ينسى كالذي ينسى. ثبت القدر المشترك وثبت القدر المميز الفارق. قال تعالى: وإن تعودوا نعد. إذن هناك قدر مشترك مع ثبوت قدر مميز فارق. النوع الرابع، الأدلة التي فيها ضرب الأمثال، الأدلة التي فيها ضرب الأمثال. في الأمثال لا بد من قدر مشترك بين الواقع والمثل المضروب. تأمل مثلا قوله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. سرعة وقوع أمر الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل قرب لنا فهمها فقال: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، مع أن أمر الله عز وجل أعظم وأسرع نفوذا، لكن هذا تقريب للمعنى. إذن هناك قدر مشترك بين لمح البصر وبين وقوع أمر الله عز وجل. ثبت في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده. وذكر ما تعلمون من الرجل الذي معه دابته التي عليها طعامه وشرابه ففقدها في صحراء مدوية. الله أفرح، إذن الله يفرح والمخلوق يفرح، والله عز وجل في هذه الحال أشد فرحا بتوبة عبده من ذاك الذي وجد ناقته بعد أن أيس منها وأيقن بالهلاك. إذن هناك قدر مشترك وهو الفرح. لولا ثبوت هذا القدر ما صح هذا الكلام، صح ولا لا يا جماعة؟ كيف نقول إن الفرح هنا من المشترك اللفظي؟ لا، بل الفرح هذه من الألفاظ المتواطئة، وإذا أردنا الدقة نقول من الألفاظ المشككة، من الألفاظ المشككة. يعني هناك قدر مشترك في الصفة مع بون شاسع في أخذ كل موصوف من هذه الصفة في مبحث الوقت لا يسفع لا يسعف بي الكلام فيه. تأمل مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تلك المرأة التي تسعى بين السبي حتى وجدت رضيعها فألقمته ثديها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. إذن الله يرحم والمخلوق يرحم مع ثبوت بون شاسع وفرق كبير بين رحمة الله ورحمة المخلوق. النوع الخامس: الأدلة التي فيها تحقيق الصفة. فيها إيش؟ تحقيق الصفة. ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه تلا قول الله عز وجل: إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم وضع أصبعيه على عينيه وأصبعين على أذنيه. قال العلماء: وهذا لتحقيق الصفة وليس للتشبيه، وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. يعني هذا هاتان صفتان حقيقيتان، فالله عز وجل حقا موصوف بالبصر، والله حقا موصوف بالسمع. إذن هذا يدل على إيش؟ ثبوت قدر مشترك مع ثبوت قدر مميز فارق. إذن هذه خمسة أدلة تدل على ثبوت هذه القاعدة، والأدلة سوى ذلك عديدة، لكن يكفينا هذا القدر والوقت لا يسمح بكثير من التفصيل. إنما يهمنا فهم هذا الموضوع، وهذه القاعدة سنحتاجها فيما سيأتي في مناقشة قانوني التأويل والتفويض، لكن من المهم فهمها وإدراكها، بالتالي تنحل كل الإشكالات. فمهما سمعت في النصوص وصف الله عز وجل بصفة من الصفات، مباشرة تذكر قاعدة القدر المشترك والقدر المميز الفارق. أخيرا، ما هي لوازم إنكار القدر المشترك ولوازم إنكار القدر الفارق؟ أولا، لوازم إنكار القدر المشترك: يلزم على إنكار القدر المشترك ثلاثة لوازم. أولا، تكذيب القرآن والسنة، لأنك قد سمعت قبل قليل ثبوت القدر المشترك بين صفة الخالق وصفة المخلوق، فمن نفى القدر المشترك وقال ليس هناك قدر مشترك إنما هذا من قبيل الاشتراك اللفظي، نقول أنت مكذب. لماذا؟ للنصوص. الأمر ليس كذلك، بل ثمة اشتراك في أصل المعنى. ما هو هذا الأصل؟ ها؟ أحسن، يعني الصفة قبل الإضافة، الصفة بغض النظر عن محلها، هناك اشتراك، ولولا ذلك ما صحت هذه الأدلة التي مرت بنا، صح ولا لا؟ لولا ثبوت هذا القدر المشترك ما صح ما مضى. الأمر الثاني: يلزم من نفي القدر المشترك نسبة الكتاب والسنة إلى التشبيه. نسبة الكتاب والسنة إلى التشبيه. الأمر الثالث: يلزم على نفي القدر المشترك تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى، لأن القاعدة كما ذكرت لكم هي أن نفي القدر المشترك ماذا؟ تعطيل. أنت إذا ما أثبتت القدر المشترك ما أثبتت الصفة أصلا، فوقعت في ماذا؟ فوقعت في التعطيل. أما عن لوازم إنكار القدر المميز الفارق، فإنه يلزم من إنكار هذا القدر المميز الفارق المختص أمران. أولا تكذيب القرآن والسنة، لأن القرآن والسنة قد أثبتا هذا القدر المميز الفارق في قوله تعالى ليس كمثله شيء، في قوله هل تعلم له سميا، في قوله ولم يكن له كفوا أحد، في قوله فلا تضربوا لله الأمثال، في قوله فلا تجعلوا لله أندادا، إلى غير ذلك مما جاء في النصوص. الأمر الثاني أنه يلزم من ذلك تشبيه الخالق بالمخلوق، وبذلك يتضح لنا ما يرجع إلى هذا المعنى وهذه القاعدة. اتضحت القاعدة يا أخوة؟ هل هناك أي إشكال أو سؤال يتعلق بها؟ أنا أعيد وأكرر، هذه القاعدة مهمة وركن أساسي، وبها يتميز ما هو التمثيل، وبالتالي يزول كثير من تشغيب المبتدعة إذا فهمنا هذا الموضوع. والعلماء كانت لهم عناية بتقرير هذه المسألة، ابن خزيمة رحمه الله نبه عليها غير مرة في كتابه التوحيد، كذلك عثمان بن سعيد الدارمي في نقضه على بشر، وأما شيخ الإسلام ابن القيم فله كلام كثير في تقريرها في مواضع من كتبهم. فإذا كان هناك إشكال أو عدم وضوح شيء يتعلق بها فلا بأس بالبحث والنظر في هذا الموضوع، وإذا كانت واضحة فالحمد لله. يبدو أنها واضحة. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.